بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الدكتور محمد رشدي، الفرقة الثالثة، مادة المالية العامة. كنا قد انتهينا في المحاضرة السابقة عند مبادئ الموازنة العامة، وذكرنا أربع من المبادئ، منها سنوية الموازنة، عمومية الموازنة، توازن الموازنة، واليوم نتحدث عن خصائص الموازنة العامة. الموازنة العامة لها مجموعة من الخصائص. الخاصية الأولى أن الموازنة العامة كما ذكرنا هي تقدير لإيرادات ونفقات عن فترة مستقبلية أو فترة قادمة. كما هو معلوم من تعريف الموازنة أنها هي عبارة عن توقع لأرقام مبالغ النفقات والإيرادات لمدة لاحقة، بمعنى أنه الموازنة العامة لا تعبر عن أرقام فعلية الآن سواء كانت إيرادات أو نفقات، وإنما توقعات مستقبلية سواء كانت الإيرادات أو النفقات. وبالتالي أجهزة الدولة هي التي تقوم بتقدير حجم النفقات العامة والإيرادات العامة من أجل اتخاذ السياسات اللازمة سواء كانت سياسة النفقات أو سياسة الإيرادات، بحيث تكون التوقعات بصورة مفصلة موزعة بين الإدارات العامة ومقسمة حسب الأنواع المتعددة. يبقى أول نقطة عندنا بالنسبة للموازنة العامة إنها تقدير لإيرادات، إيرادات يعني ما يدخل الخزانة العامة، ونفقات ما يخرج من الخزانة العامة للدولة عن فترة قادمة أو فترة مستقبلية، في الغالب ما تقدر بسنة، ودي كلها عبارة عن توقعات وبتقدرها أجهزة الدولة من خلال السياسات المالية اللي بتنهجها خلال العام. الخاصية الثانية للموازنة العامة أنها تقدير معتمد من السلطة التشريعية. كما هو معروف أنه تقديرات الموازنة العامة سواء كانت إيرادات أو نفقات لا يكفي أن تكون تلك التقديرات، حتى تكون موازنة عامة لا يكفي وجود تلك التقديرات فقط، لابد أن تعتمد تلك التقديرات من السلطة التشريعية اللي هو مجلس النواب. التقديرات مين اللي بيعدها؟ معروف إنه اللي بيعد التقديرات مبدئيا السلطة التنفيذية من خلال الأجهزة بتاعتها. مين اللي بيعتمد الموازنة العامة؟ السلطة التشريعية. وبالتالي يعتبر اعتماد الموازنة العامة من أقوى حقوق السلطة التشريعية، حيث تستطيع أن تراقب أعمال السلطة التنفيذية في جميع النشاطات. وبالتالي موافقة السلطة التشريعية يعني يعتبر إذن ببدء العمل بالموازنة العامة. وبالتالي موافقة ممثل الشعب على النفقات العامة تعطي الحق للسلطة التنفيذية اللي هي الحكومة القيام بعمليات الإنفاق، أما اعتماد السلطة التشريعية للإيرادات العامة فلا يعطي للحكومة حق الاختيار بتحصيل أو عدم تحصيل الإيرادات العامة، حيث إن الإيرادات العامة واجبة التحصيل استنادا إلى القوانين التي تفرضها. يبقى النفقات بتنفقها، بتقوم بإنفاقها السلطة التنفيذية، أما الموافقة على الإيرادات ده بيعتبر مرحلة. المرحلة الثانية هي إصدار القوانين الخاصة بالإيرادات. ولكن ليس معنى إجازة السلطة التشريعية أن تنفرد السلطة بمختلف خطوات الموازنة العامة، بل تقسم بينها وبين السلطة التنفيذية. بمعنى إيه؟ بمعنى إنه السلطة التنفيذية، من هي السلطة التنفيذية برضو للعلم؟ اللي هي الحكومة. السلطة التنفيذية تختص بالإعداد وبالتنفيذ. طب الإعداد إمتى والتنفيذ إمتى؟ الإعداد في البداية، ثم الاعتماد من السلطة التشريعية ثم التنفيذ من السلطة التنفيذية. يبقى أنا عندي هنا ثلاث مراحل عرفتهم: الإعداد من خلال السلطة التنفيذية، الحكومة هي اللي بتقدر الإيرادات والنفقات اللي عايزاها خلال السنة المستقبلية، بيتم الموافقة عليه في مجلس النواب والسلطة التشريعية، بعد الموافقة عليه بيتم عملية التنفيذ اللي هو من اختصاص السلطة التنفيذية. طب السلطة التنفيذية كده حرة كده وخلاص برضو تنافس؟ لابد أيضا هناك رقابة من السلطة التشريعية على عملية التنفيذ. النقطة الثالثة أو الخاصية الثالثة أن الموازنة العامة خطة مالية لسنة قادمة. زي ما قلنا في بداية المحاضرة أنه الموازنة العامة عبارة عن توقع مستقبلي وليس بتتكلم عن أرقام فعلية تمت، وإنما تتكلم عن أرقام مستقبلية، وبالتالي تعتبر الميزانية العامة من الناحية الاقتصادية والمالية بمثابة خطة مالية تعد في ضوء تفضيل اقتصادي يعبر عن الاختيارات السياسية والاقتصادية للدولة، ويضمن تخصيص موارد معينة في استخدامات معينة، بمعنى تحقيق أقصى إشباع ممكن خلال فترة زمنية قادمة. وبالتالي الموازنة العامة ليست بيانا عما أنجزته الدولة من أعمال، وليست أرقام مستخرجة من دفاتر وحسابات الحكومة تنفذها في العام المقبل، وهي لذلك تبنى على دراسات مستفيضة تقوم بها السلطة التنفيذية، وتضع من خلالها نصب عينيها إمكانيات التغيير، تغيير الاتجاهات، وتركن للواقع وتلتزم بحدود القدرة على التنفيذ. وبالتالي كما ذكرنا زي ما بنقول الموازنة العامة عبارة عن خطة مالية لسنة قادمة، سواء من ناحية الإيرادات أو من ناحية النفقات، وفي جميع الأحوال يجب أن يفصل بين بداية السنة المالية ونهايتها 12 شهرا، قد تتفق مع بداية السنة الميلادية ونهايتها وقد لا تتفق، يعني الكلام ده كله بيتم خلال سنة ميلادية. الخاصية الرابعة من خصائص الموازنة العامة أنها خطة سنوية لتحقيق أهداف المجتمع. يعني المفترض الموازنة العامة بتلبي طموحات المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالتالي لابد أن يكون هناك حرص كبير على تحقيق تلك الأهداف من خلال برامج محددة. إلا يعني أحيانا الحكومة تنحرف بهذه السياسات والبرامج لتحقيق مآرب خاصة بها، وبالتالي تضع البرنامج المناسب لإرضاء فئة أو طبقة دون أخرى، أو تستخدم برنامج لمصلحة السلطة الحاكمة، ده كله بيكون مراقب من خلال السلطة التشريعية. السلطة التشريعية طيب إمتى دورها بيجي؟ بيجي كمان عندك في الحساب الختامي إن هناك محاسبة بتتم للحكومة فيما أنفقت وفيما تحصلت عليه من إيرادات. وبالتالي الموازنة العامة لابد أن تلبي أهداف المجتمع وطموحات المجتمع، سواء كانت سياسية اقتصادية اجتماعية، كل الأنشطة المفترض تلبيها الموازنة العامة. الخاصية الأخيرة للموازنة العامة وهي أنها هي عمل إداري ومالي في النهاية، بمعنى أنها تتطلب الميزانية العامة مجموعة من الإجراءات الإدارية والمالية اللي بتتخذها السلطة التنفيذية حتى تتمكن من تنفيذ السياسات المالية للدولة. وبالتالي السلطة التنفيذية هي التي تتولى إعداد الموازنة، بينما السلطة التشريعية هي التي تعتمدها وتتولى فيما بعد اعتمادها من السلطة التشريعية، فالموازنة العامة من الناحية الإدارية والتنظيمية خطة عمل يتم بمقتضاها توزيع المسؤوليات بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، بين ممثلي الشعب وبين الحكومة. يبقى أنا عندي كده 5 خصائص للموازنة العامة. النقطة الأخيرة في الموضوع بتاعنا، ويعني بالنسبة لآخر محاضرة، إنه ما هي مراحل إعداد واعتماد الموازنة العامة؟ الموازنة العامة زي ما قلنا بتمر بمراحل، سواء من ناحية الإعداد إلى مرحلة الاعتماد والصرف والمراقبة، في مراحل خاصة بالسلطة التنفيذية وفي مراحل خاصة بالسلطة التشريعية. أول مرحلة من مراحل إعداد الموازنة وهي مرحلة التحضير، بمعنى إنه إعداد الموازنة العامة إحدى مسؤوليات السلطة التنفيذية، فالحكومة هي المنوط الأول بها عادة إجراء الدراسات المتعلقة بتحديد الوسائل المثلى لإشباع الحاجات العامة، وبالتالي تعتبر عملية التحضير مشروع الميزانية العامة من أولى المراحل وأدقها. وبالتالي ليه؟ لأنه النتائج اللي بتترتب عليها نتائج خطيرة فيما بعد، لأنها سوف تؤثر في مراحل الميزانية اللاحقة، وتكون عملية تحضير الميزانية من طرف السلطة التنفيذية التي تختص بهذه المرحلة. يبقى مرحلة التحضير هي مرحلة خاصة بالسلطة التنفيذية، بتكون عادة وزارة المالية هي المكلفة بتحضير الميزانية العامة، لأنها بتتمتع بالخبرة اللازمة في إدارة الشؤون المالية. وبالتالي كل مرفق أو هيئة عمومية أو بتقدر حاجتها المستقبلية، ثم تبعث كل ذلك من هذه المشروعات إلى الوزارة التي يتبعها، وتجمع هذه الأخيرة كل المشاريع نفقات مصالحها، وإذا وافقت عليها تصيغها في شكل خاص موحد، ثم تبعثها بعد ذلك إلى وزارة المالية، وتقوم كل وزارة بنفس العملية، وأخيرا تحال كل هذه المشاريع إلى وزارة المالية أو الوزارة المنتدبة للميزانية. يبقى مرحلة التحضير مرحلة خاصة بوزارة المالية اللي هي ممثل السلطة التنفيذية، ثم بعد ذلك ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة الاعتماد. دي تعتبر أخطر مرحلة من مراحل الموازنة العامة. ليه؟ لأنه إجازة البرلمان للميزانية يعتبر شرط أساسي لا غنى عنه لوضع الموازنة موضع التنفيذ، وبالتالي معظم التساتير متفق على هذا الشرط وفقا لقاعدة مشهورة يتفق عليها علماء السياسة والمالية على ضرورتها، وهي قاعدة أسبقية الاعتماد على التنفيذ، بمعنى أنها تعتمد أولا ثم بعد ذلك تنفذ فيما بعد. وبالتالي المجلس له 3 مراحل في اعتماد مشروع الموازنة العامة. أول شيء بتناقش فيها الموازنة مناقشة عادية في جملتها، ويتناول فيها المجلس سياسة الحكومة. الموازنة بتناقش كده مناقشة عامة، ثم بعد ذلك تناقش مناقشة تفصيلية يتناول فيها المجلس أبواب الموازنة باب باب، ثم بعد ذلك يقترع المجلس على مشروع الموازنة بأكمله. في سؤال هنا بيطرح نفسه وله من الأهمية بمكان، وهو ما حق السلطة التشريعية، أو هل للسلطة التشريعية حق في تعديل تقديرات الموازنة؟ احنا معروف انه اللي بيعد الموازنة السلطة التنفيذية او بيحضر الموازنة السلطة التنفيذية، لكن هل من حق السلطة التشريعية ان تعدل في تقديرات الموازنة؟ هنا بيقول لك يحق لاعضاء السلطة التشريعية ابداء الملاحظة على كافة بنود الموازنة، وكذلك طلب إجراء تعديلات على تقديرات الموازنة إما بالزيادة وإما بالنقصان. ولكن كافة الدساتير طبعا متفقة على أنه اشتراط موافقة الحكومة على تلك التعديلات اللي طلبها مجلس النواب أو السلطة التشريعية. يبقى من حق البرلمان أنه يعدل سواء بالزيادة والنقصان، لكن في النهاية لازم الحكومة توافق على تلك التعديلات. طيب احنا عندنا في مصر ايه اللي بيتم؟ في نص المادة 115 مادة صريحة بتقول: ولا يجوز لمجلس الشعب ان يعدل مشروع الموازنة الا بموافقة الحكومة. يعني هو من حقه انه يعدل، لكن لن يتم الا بعد ذلك الا اذا وافقت الحكومة على تلك التعديلات. بمعنى أنه إذا أصرت السلطة التشريعية على إجراء تعديلات ولم توافقها الحكومة على ذلك، فيمكن لها عدم الموافقة على مشروع الموازنة. يعني أنا أعدل كمجلس نواب ثم أعرض على الحكومة، الحكومة يا إما توافق يا إما لا. لو وافقت يبقى خلاص انتهى الأمر. طيب لو لم توافق الحكومة يترتب على ذلك اضطرار الحكومة إلى الاستقالة أو قيام رئيس الجمهورية بحل المجلس التشريعي. يبقى احنا السؤال اللي بنطرحه: هل من حق السلطة التشريعية أن تعدل في مشروع الموازنة العامة؟ هنا بنقول من حق مجلس النواب أو من حق السلطة التشريعية أن تعدل في الموازنة العامة بالزيادة أو بالنقص. وافقت الحكومة كان بها. طيب لو لم توافق يبقى الحكومة كده ستضطر للاستقالة أو يقوم رئيس الجمهورية بحل المجلس التشريعي. بعد ذلك بيصدر بعد موافقة البرلمان بيصدر قانون ربط الموازنة العامة، وهو قانون يحدد الرقم الإجمالي لكل من الإيرادات والنفقات. لا يعتبر قانون ربط الموازنة قانونا إلا من الناحية الشكلية فقط لصدوره من السلطة التشريعية. يبقى قانون ربط الموازنة يعتبر قانون من الناحية الشكلية. ليه؟ لأنه صدر من السلطة التشريعية. طيب من الناحية الموضوعية هو عمل تنفيذي إداري، لأنه لا يتضمن قواعد عامة مجردة كتلك التي يتضمنها بقية القوانين، بل يحدد إيرادات الدولة وتوزيعها بين أوجه الإنفاق خلال سنة مقبلة. وعلى ذلك تعتبر طبيعة الموازنة العامة عمل إداري يتخذ شكل قانون. يبقى بعد ما ننتهي من مجلس النواب بيصدر قانون لربط الموازنة من السلطة التشريعية. هو قانون من الناحية الشكلية، لكن من الناحية الموضوعية يعتبر عمل تنفيذي إداري. بعد الاعتماد من السلطة التشريعية ندخل في مرحلة التنفيذ. السؤال اللي بيطرح نفسه هنا: من المختص بمرحلة التنفيذ؟ السلطة التنفيذية أم السلطة التشريعية؟ الحكومة أم مجلس النواب؟ على طول مباشرة السلطة التنفيذية، لأنه مجلس النواب انتهت مهمته عند الاعتماد. وبالتالي عندما تدخل الموازنة مرحلة التنفيذ تقوم السلطة التنفيذية بتحصيل الإيرادات ودفع النفقات المدرجة فيها. وبالتالي بتتم عملية تحصيل الإيرادات بمعرفة موظفين تابعين لوزارة المالية مباشرة أو لجهات أخرى تتبع بدورها هذه الوزارة. أما الإيرادات التي تحصلها جهات أخرى غير هذه المصالح فتقوم الوزارة المختصة بتحصيلها باسم وزارة المالية، ويتم توريدها فيما بعد ذلك. بكده يكون أنهينا محاضرتنا بالنسبة لمادة المالية العامة عند صفحة 327 من 328 كده قراءة. ألقاكم إن شاء الله في الفرقة الرابعة على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.